أنت يا رحمن ربي نجنا من كل كرب. أنت يا رحمن ربي نجنا من كل كرب. فاغفر اللهم ذنبي يا لطيفا بالعباد. فاغفر اللهم ذنبي يا لطيفا بالعباد. يا لطيفا بالعباد يا فهو رحمن رحيم. ربنا رب كريم فهو رحمن رحيم. شكرنا المولى عظيم فهو يهدي للرشاد. فهو يهدي للرشاد. فاغفر اللهم ذنبي يا لطيفا بالعباد. فاغفر اللهم ذنبي يا لطيفا بالعباد. يا لطيفا بالعباد يا خفايا. هب لنا صفو النوايا يا عليما بالخفايا. هب لنا صفو النوايا. أنت غفار الخطايا فاعف عما في الفؤاد. فاعف عما في الفؤاد.